الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل السحور. السحور مأخوذ من وقت السحر، هي أكلة السحر، أكلة آخر الليل. لذلك السنة أن يكون في وقت السحر، السنة أن يؤخر السحور. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. الآية تفيد إباحة الأكل والشرب، واستنباط الاستحباب منها فيه نظر. استحباب مأخوذ من الأمر به، نقول فيه نظر لأن الآية كانت بعد حظر، الأمر بالأكل والشرب كان بعد حظر، فرد إلى ما كان عليه قبل ذلك وهو الإباحة. نعني أن الصيام مر بمراحل تشريع، كان في أول الإسلام إذا أفطروا ونام أحدهم لم يأكل حتى الليلة التالية. فقال عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وكان كذلك من نام حتى ولو لم يأكل لم يجز له أن يأكل حتى تأتي الليلة التالية، فأباح الله لهم الأكل والشرب إلى وقت طلوع الفجر حتى ولو كان أحدهم قد نام. فالآية تدل على الإباحة، وأما الاستحباب فمن الأحاديث. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإنه مبارك. هذا حديث صحيح. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه الترمذي فيما جاء ما جاء في فضل السحور، البخاري في باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، ورواه مسلم في باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، وأخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولا أن يجرع أحدكم جرعة منها من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إسناده قوي. ومن حديث ابن عمر عند ابن حبان مثله، وكذا من حديث ابن عمر. قال العلماء: والبركة في السحور يحصل على جهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وقت السحر اللي هو مظنة الإجابة. عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. تفريق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب الذي كان مشروعا لهم، وإلا فصيام أهل الكتاب اليوم لا يصومون كما نصوم أصلا، هم حرفوا الصوم حتى بدلوه تماما وجعلوه امتناعا عن بعض أنواع الأطعمة وليس عن الطعام والشراب مطلقا. الأصل الذي شرع لهم أنهم كان لا يتسحرون، فنحن شرع لنا أن نتسحر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. استحب أهل العلم تأخير السحور. وروي عن أنس قال: زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. وهذا ظاهره أنهم يعني تناولوا الطعام إلى أذان الفجر، فكان بينهم وبين إقامة الصلاة والدخول في صلاة الفجر قدر قراءة 50 آية متوسطة في الفترة ما بين الأذان والإقامة. 50 آية ممكن تبقى في حدود ربع ساعة، ثلث ساعة، 10 دقائق متفاوتة، فالله أعلم وأعلم. الدليل على الفرق بين الأذان والإقامة. لا، بركة خاصة. كلمة تسحر يعني إذا كان صائما يأكل في وقت السحر للصيام. لا، هو لغاية ما يطلع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. باب تعجيل الفطر استحباب ذلك. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا حديث متفق على صحته. ولما كان الصيام عبادة قد يظن البعض أن يزيد فيه من أجل مزيد التقرب، فشرع لنا تعجيل الفطر وتأخير السحور لكي تظل الحدود الشرعية للعبادة فاصلة لا تختلط بما ليس منها، ولذلك كان الوصال تركه أفضل أو هو محرم إن لم يكن هناك أكلة سحر. يعني أقصى مواصلة للصيام أن يظل مواصلا بلا طعام ولا شراب إلى وقت السحر، يعني يأكل وجبة واحدة في اليوم، فتعجيل الفطر أفضل من أن يواصل. عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. هذا حديث متفق على صحته. قال والعمل على هذا عند أهل العلم استحبوا تعجيل الفطر بعدما تيقن غروب الشمس. قال عبد الكريم ابن أبي المخارق من عمل النبوة تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. الاستيناء يعني الاستمهال، يعني تأخيره إلى قبيل الفجر مباشرة. بعض الناس في رمضان خصوصا تتسحر في وسط الليل وتنام، وربما أدى ذلك إلى ضياع وقت السحر وضياع صلاة الفجر ربما أحيانا. فالسنة أن يؤخر السحور إلى آخر جزء من الليل، وده زي ما قلنا مأخوذ من وقت السحر. أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى. كان لا شك أن ابن مسعود أفقه من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، يعني يفطر على شيء يسير يعني حيث يسد حاجته ثم بعد ذلك يصلي. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وقال حميد بن عبد الرحمن إن عمر وعثمان كان يصليان المغرب قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة. أخرجه مالك وإسناده صحيح. قد يكون يعني ظاهر الحديث أنهما كانوا يؤخران الفطر، ولكن يمكن أن يكون أفطر على تمرات ثم يستكمل طعامه بعد ذلك، ولكن ظاهره أن هناك من الصحابة من كان يصلي المغرب أولا، ولكن الأفضل ما فعله ابن مسعود لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد الرزاق من حديث عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. اسنده صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وفيه ضعف. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وحسنه لشواهد المعنى الكثيرة. يقول ولو أفطر رجل في يوم ذي غيم ثم بان أن الشمس لم تغرب فعليه قضاء الصوم عند أكثر أهل العلم، وقال إسحاق بن راهويه لا قضاء عليه. وهذا هو الصحيح أنه لا قضاء عليه لثبوت أنهم أفطروا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء في البخاري، ثم طلعت الشمس من وراء الغيم، فلم يرد في الحديث أنهم أمروا بالقضاء. سئل عروة أمروا بالقضاء قال بد من قضاء، يعني بيقول لابد من قضاء، لكن ذا دليل أنه لم يحفظ الأمر مرفوعا، ذكره من رأيه ولم يذكر عن أسماء أنهم أمروا بالقضاء. ولو أمر بالقضاء لنقل، لأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، ثم إنه امتثل أمر الله عز وجل، فكيف يقال قد فسد صومه ويحتاج إلى إعادة. وثابت عن عمر رضي الله عنه أنه وقع ذلك عندهم في زمنه، فقالوا نقضي يوم ما كان، فقال لما والله ما تجنفنا ليث. وهذا دليل على أنه يرى صحة الصوم. قال ويروى ذلك عن حسن البصري لعدم وجوب القضاء. وشبهوه بمن أكل ناسيا، والأول أولى بخلاف الناس، لأن الناس لا يمكنه الاحتراز من النسيان، وهذا يمكنه أن يمكث حتى يتيقن غيبوبة الشمس. هذا قد مكث حتى غلب على ظني غيبوبة الشمس وامتثل أمر الله عز وجل، ما يمكنه من ذلك. هو الصحيح أنه ليس عليه قضاء. يمسك طبعا، لا ده مفيش نزاع. لو أكل بعد ما بانت الشمس مرة تانية يبقى أفطر بالإجماع. وطبعا ده وارد انه يحصل بقى مع مسألة التوقيت، افتراق التوقيت، يعني جاء محطة غير المحطة فسمع الأذان فأكل، ظن ان ده غروب الشمس مثلا في الإسكندرية وهو طلع في القاهرة مثلا، فليس عليه قضاء على الراجح، والأحوط أن يقضي رعاة لقول جمهور العلماء. لا، مش في كل حاجة. القضاء يجب بأمر جديد، القضاء يجب بأمر جديد، لابد يجي حديث يقول له يقضي. فلو وقعت الواقعة ولم يرد أنهم أمروا القضاء، دينهم لم يوجد قضاء. تخنش موضوعات، موضوعات أخرى بنقولنا دلوقتي لازم يكون في أمر، فمش كل اجتهاد يكون كذلك. احنا قلنا الزكاة لما جينا اتكلمنا في الموضوع ده، ان اللي بيخطئ فيها ليه بنقره بالعادة؟ لان قلنا ده حق المخلوق مش عبادة محضة، ده في حق الواحد. انت دلوقتي زي القضاء الدين بالظبط كده، جيت تدي الواحد وتجاوز عطاه، يعني الراجل ده ذنبه ايه ان هو ما خدش حاجته؟ ففي الزكاة مختلفة. لا، ممكن نكون نقعد بقى كل فهمات، خلينا في اللي احنا فيه. يقول: ولو اكل على ظن ان الفجر لم يطلع فبان طالعا اختلفوا في وجوب القضاء عليه، فذهب جماعة إلى وجوب القضاء، كما لو أكل في آخر النهار ظنا أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب، وبه قال مالك. وقيل: لا قضاء هنا، لأن الأصل كان بقاء الليل، وذلك لأن ربنا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ما قالش حتى يطلع الفجر، قال حتى يتبين لكم، فده ظاهر جدا في أنه لا قضاء عليه. وفي الموضعين إن كان قد جامع فلا كفارة عليه، لأن كفارة الجماع تسقط في الشهور. ده الصحيح طبعا، أنه حتى لو أمر القضاء لا يؤمر بالكفارة، لأنه غير مقصر، غير آثم. الجماع الكفارة تجب على الإثم. باب حصول الفطر بدخول الليل. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال للرجل: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت انتظرت حتى يدخل المساء أكثر. ثم قال: انزل فاجدح. اجدح بمعنى أن يخاض السويق بالماء، يغير السويق اللي هو بيتعمل من الشعير أو غيره أو كده من الدقيق، يتغير بالماء، يعني يبله عشان يبدأ يستعد للأكل. قال ثم قال: انزل فاجدح. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. هو كان يرى كثرة الضوء الصحابي ده، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ في أمر الشمس، أو ظن أنه لا ينبغي حتى أدخل الليل ثم أتم الصيام إلى الليل، يظن أن كلمة الليل معناها السواد، وأنه لابد تكون ما فيش ضوء، فشايف هو أن في نور، فظن أن كلمة الليل ليس معناها غروب الشمس فقط، بل معناها غروب الظلمة. فقال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. ثم قال: انزل فاجدح. فنزل فجدح له في الثالثة، لما أكد عليه مرة ثالثة استجاب. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق، فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني ما تبصش إلى السماء عند الغروب، بص لها عند المغرب، تبص لها عند المشرق، تقوم تلاقي الليل دخل فعلا، ولكن تبص عند المغرب تجد أن ليس هناك ضوء حمرة. هذا حديث متفق على صحته. فاجدح لي، وفي الرواية في الصحيح أنا حافظها من صحيح مسلم، فاجدح لنا. قال الحافظ في كلام الصحابي: يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن أن الشمس لم تغرب، يقول: لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه، أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس. أما قول الرأي غربت الشمس فإخبروا منه بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف، لأنه حينئذ يكون معاندا، وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر، وهيبقى ده مستلزم بلحظة من الليل. يتم الصيام الى الليل ده مستلزم عشان يقول لازم الشمس تكون ايه غربت ولو لثواني ثم ياكل بعدها. وفيه تذكير العالم بما يخشى ان يكون نسيه وترك المراجعه له بعد ثلاث، يعني انت تراجعه مره واثنين ثلاثه لازم تسمع الكلام. طبعا هذا اذا لم يكن هناك معصيه طبعا او مخالفه للشرع. عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا، اقبل الليل منها هنا جهه المشرق واقبل وادبر النهار منها هنا اللي هو من جهه المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم. اتفقنا على صحته. قال فاجدح لي الجدح هو ان يخاض السويق بالماء ويحرك حتى يستوي، والمجدح العود الذي تخاض به الاشربه لترق وتستوي، انما اومأ الى المشرق لان اوائل الظلمه لا تقبل من ذلك الشق الا وقد سقط القرص. افطر الصائم قيل قد قيل اراد قد دخل في وقت الفطر كما يقال اصبح وامسى، وقيل معناه انه مفطر في الحكم وان لم يطعم شيئا. قال ابن خزيمه لفظه خبر ومعناه الامر، اي فليفطر الصائم، وده الصحيح والله اعلم. وقيل معناه انه مفطر في الحكم وان لم يطعم شيئا، وان الراجل هو فليفطر. قال ابو عبيد هذا الحديث يرد قول المواصلين يقول ليس للمواصل فضل على الاكل لأن الصيام لا يكون بالليل فهو مفطر، وبالتالي فتجويعه لنفسه لا ثواب فيه. المواصل ليس للمواصل فضل على الأكل، ليس للمواصل فضل على الأكل لأن الصيام لا يكون بالليل فهو مفطر. النهي عن الوصال في الصوم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني لست في ذاكم مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. اتفق على صحته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اتفق على صحته. عن أبي هريرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقلنا يا رسول الله ألست تفعله؟ فقال إني لست في ذلك كأحد منكم، إني أظل عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. ثم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر، فواصل ناس من الناس، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أخرجه مسلم. الوصال في الصوم من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصوم يومين لا يطعم بالليل شيئا، وهو محظور على الأمة عند عامة أهل العلم، فإن طعم بالليل شيئا وإن قل خرج عن الكراهة. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل أياما ولا يفطر. أخرجه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال الخطبي يحتمل معنيين، أحدهما إني أعان على الصيام فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم، ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما فيكون ذلك كرامة له لا يشركه فيها أحد من الصحابة. هذا ضعيف جدا، لأنه لو كان كذلك لما كان مواصلا، لما كان هناك معنى الوصال لقال أنا لست بمواصل بل أنا آكل ولكن لست أمامكم. لو كان الجواب كذلك لقال إني لست كهيئتكم. فهذا الجواب الثاني جواب ضعيف. فصلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بربي وأتقاهم له وأشدهم حبا له وأوثقهم اتصالا به، فشغي يشغل بذلك وبما يفيضه الله عز وجل على قلبه من أنواع الإرادات والعلوم والمحبة ما يشغله عن الطعام والشراب ويستغني به البدن عن الطعام والشراب، والروح أثر في البدن. روي عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. حديث صحيح أخرجه البخاري، وهذا دليل على أن الجائز من ذلك هو أن يواصل إلى السحر، لا يفطر ولكن يتسحر. اختم اختلف العلماء في حكم الوصال، قال بعضهم بالحرمة على ظاهر الأحاديث وهو الأقوى دليلا، وبعضهم بالكراهة، ورأى بعضهم أنه حرام على من يشق عليه ومباح لمن لم يشق عليه، وهو قول عبد الله بن الزبير وأخت أبي سعيد وعبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الجوزاء. من حجتهم أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي كما في الصحيح، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله. الصحيح أنه أراد صلى الله عليه وسلم بالوصال عقابهم وتبيين عجزهم عن المواصلة، فيكون ذلك سببا إلى تركهم الوصال. لو وصلت وصلا يدع المتعمقون تعمقهم، فسمى تعمقا وهذا منهي عنه، فدل ذلك أنه كان يفعله عقوبة، فليس لأحد أن يقتدي به في ذلك. يقول علم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت عائشة في حديثها، هذا مثل ما نهوا عنه من قيام الليل خشية أن يفرض عليهم. الحقيقة أنه لم ينههم عن قيام الليل، وإنما لم يجمعهم في التراويح. يقول ولم ينكر على من بلغه أنه فعل ممن لم يشق عليه، بل لما بلغه أن أناسا واصلوا شدد وقال إني لست مثلكم. الصحيح أن النهي عن الوصال على التحريم على الراجح، والله أعلم. وفعل ابن الزبير موقوف عليه، والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول عند الفطر عن عبد الله بن عمر عن مروان بن مروان المقفع قال رأيت عبد الله بن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، ما زاد على الكف القبض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الحديث حديث حسن، احتج البخاري بمروان، لا هذا آخر غيره، ولكن حديث حسنه الدارقطني. وعن معاذ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، حديث مرسل ضعيف. ومعاذ بن زهرة من التابعين لم يوثقه غير ابن حبان، الأول هو الصحيح. والظاهر الله أعلم من فعل ابن عمر أنه كان عند الحج والعمرة. باب ما يستحب أن يفطر عليه عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء، وهو ملء الكفان. هذا حديث حسن غريب. عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد التمر فليفطر عليه، ومن لم يلد التمر فليفطر على الماء فإن الماء طهور. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. الرباب هي أم الرائح بنت سليم. هذا الأمر على الاستحباب، وشذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعل الماء، قال ده فرض للي لقي تمر إن هو إيه يفطر. هذا شذوذ عند جمهور العلماء، هذا إرشاد إلى الأفضل، والعلة فإن يعني ذلك من الأدب ويدل على الفضيلة لا يدل على الوجوب. كل قولي هذا، أستغفر الله.